في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. قد أعزب العالم أحلامهم يا عازب الحلم عن الناس ثب نيران حقد بين أحشائهم فلفظهم عنها شرار وثب تنسيهم العارفة تلهيف كالأغصان والأعجاز مثل الكثب. أخبرت عن كتبك أعجوبة ورب مين ضمنته الكتب تواصل الغي ولو لم يكن فيك حجا ما عتبتك العطب وطبعك الشر فإن أمكنت توبة ليل من سواد فتب ويطلب النقلة عن خيمه الناس على كل قبيح رطب. إني ونفسي أبدا في جذاب أكذبها وهي تحب الكذاب إن أدخل النار فلي خالق يحمل عني مثقلات العذاب يقدر أن يسكنني روضة فيها ترامى بالمياه العذاب لا أطعم الغسلين في قعرها ولا أغادى بالحميم المذاب. عاقبة الميت محمودة إذا كفى الله أليم العقاب ليس عذاب الله من خانه كالقطع للأيدي وضرب الرقاب لكنه متصل فاحتقب ما شئت لا يوضع كوضع الحقاب وناره لا تشبه النار في إفنائها ما أطعمت من ثقاب كم عمل أهمله عامل يحفظه خالقنا بارتقاب وإنما غودر في مدتي كقاب قوس مد أو بعض قاب ليتي هباء في قناتي لأم أو قطرة بين جناحي عقاب أو كنت كدريا أخا قفرة مشربه من آجنات الوقاب دنياك ورهاء لها شارة وقبحها يستر تحت النقاب يا ناقة في ضرعها قاتل تعله مرتضمات السقاب هل وألت مغفرة بالذرى أو أفعوان ساكن بالشقاب آه لضعفي كيف بي هابطا في الوادي أو مرتقيا في القاب.